تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خواص أصحابه. مكانة الصحابة في الإسلام لا تخفى، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. وقد أثنى الله عليهم في آيات كثيرة كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة الآية 100. ولقد كان الصحابة على درجات متفاوتة من الصحبة كما قال شيخ الإسلام: الصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. وموضوعنا سيكون عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خواص أصحابه الملازمين له. ومن أبرز هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن عوف، وأخصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال علي بن أبي طالب: كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان صلى الله عليه وسلم يعلن حبه لهم ويظهره في الناس. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت: من الرجال. فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال القرطبي: فيه جواز ذكر الأحب من النساء والرجال، وأنه لا يعاب على من فعله إذا كان المقول له من أهل الخير والدين. وإنما بدأ بذكر محبته عائشة لأنها محبة جبلية ودينية، وغيرها دينية لا جبلية، فسبق الأصل على الطارئ. فقيل له: ومن الرجال؟ قال: أبوها، لسابقته في الإسلام ونصحه لله تعالى ورسوله وللإسلام وأهله وبذل ماله ونفسه في رضاهما. ولا يرضى من أحد أن يتكلم فيهم بسوء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. المد مكيال يقدر بملء الكفين ويعادل ربع الصاع، ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. سورة الحديد الآية 10. وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به، بخلاف ما وقع بعد ذلك، لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم.

فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة، وكان الخندق سنة 4 من الهجرة على الصحيح، فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون 4 سنين. وكان صلى الله عليه وسلم يحزن عند وفاتهم ويبكي عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل على خديه، وفي رواية: وعيناه تذرفان. وعن المطلب بن عبد الله قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قرأ أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. وعثمان بن مضعون هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان حرم الخمر في الجاهلية، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة، وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة. والحديث يدل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز. وقال ابن قدامة: ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة. قال أحمد: لا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان ابن مضعون. ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع، لقوله: وأدفن إليه من مات من أهلي، وكان عثمان أخوه من الرضاعة، وأول من دفن إليه إبراهيم ابنه. وكان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه عملا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، سورة آل عمران الآية 59. قال ابن بطال: المشاورة سنة لا يستغني عنها أحد، ولو استغني عنها لكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس عنها، لأن جبريل كان يأتيه بصواب الرأي من السماء. وأما العزيمة والعمل فإلى الإمام لا يشركه فيه أحد، لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، آل عمران الآية 59. فجعل العزيمة إليه، وجعل مشاركا في الرأي لغيره. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما حزب قوما قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله لأصوبه. قال الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لآرائهم ويستجيب لمقترحاتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر،

أي أكثرهم رأفة أبو بكر، لأن شأنه العطف والرحمة واستعمال اللين مع الكبير والصغير، وأشدهم في أمر الله عمر، أي أقواهم صرامة وأصلبهم شكيمة، ووصف عمر بالقوة في الدين. فالشيطان لا يسلك الطريق الذي فيه عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وأصدقهم حياء عثمان من الله ومن الخلق، فكان يستحي حتى من حلائله وفي خلوته، ولشدة حيائه كانت تستحي منه ملائكة الرحمن. وأقضاهم علي بن أبي طالب، أي أعرفهم بالقضاء. وأفرضهم زيد بن ثابت، أي أكثرهم علما بمسائل قسمة المواريث، وهو علم الفرائض. وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، أي أعلمهم بقراءة القرآن، أو أنه أتقنهم للقرآن وأحفظهم له. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أي بمعرفة ما يحل ويحرم من الأحكام. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أي يأتمنونه ويثقون به ولا يخافون غائلته، فهو أشدهم محافظة على الأمانة وتباعدا عن مواقع الخيانة. فخص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها، فأشعر بقدر زائد فيها على غيره، كالحياء لعثمان والقضاء لعلي ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق لهجة من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم عليه السلام. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله، أفتعرف ذلك له؟ قال: نعم، فعرفوه له. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الصفات الخاصة لكل واحد من أصحابه، فيعاملهم بمقتضى ذلك. وقد رعى صفة الغيرة في عمر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة الصحبة، وفيه فضيلة ظاهرة لعمر، وفيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه. ورعى الحياء في عثمان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. وكان يبشرهم بحسن العاقبة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والمعنى: عليك نبي وصديق، وهو أبو بكر رضي الله عنه، وشهيدان، أي عمر وعثمان رضي الله عنهما. وتحرك أحد كان من المباهاة.

ومن أخلاقهم عرف الوفاء، ويحشر من يحب القوم معهم ولو من بعد عصر القوم جاءوا. لقد صحبوا النبي وتابعوه، فكان لهم بصحبته العلاء، وقدرهم رسول الله حتى أشاد بهم وقد طاب الثناء، وأعلن حبهم والحب يبدو، فما في قدرهم فينا خفاء. ولا يرضى بذكرهم بسوء، فويل للذين لهم أساء. ويغضي عنهم ما ليس يغضي لغيرهم له بهم اعتناء. وقد كانوا سواعده اعتمادا، لهم في كل ناحية مضاء. يشاورهم ويقبل ما أشاروا، وآراء الحكيم لها سناء. برقته مشاعرهم يراعي، فرحمته لخاطرهم دواء. وإن غابوا تفقد غائبيهم، فما من أخلاقه يوما جفاء. ويرعى أهل من قد مات منهم، كذلكم المحبة والوفاء. لموتهم بكى حزنا عليهم، ليهنهم الترحم والدعاء.